القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، وخدنا إجازة، وفي الإجازة يجب وضع خطة بمشاركة الأبناء للاستفادة والاستمتاع بأوقات الفراغ. هناك الكثير من الأفكار الهادفة والبناءة للاستفادة من الإجازة الصيفية، ولنبدأ بتنظيم الوقت وتحديد الهدف. إجازة سعيدة لكل أسرة مصرية. يوم إجازة يلا بينا يلا بينا، قلبي فرحة بتنادينا بتنادينا. يوم إجازة يلا بينا يلا بينا، قلبي فرحة بتنادينا بتنادينا. شمسة حلوة حلوة زي جنين دايرة عارف نادينا. يلا بينا يوم إجازة يلا بينا يلا بينا، قلبي فرحة بتنادينا بتنادينا. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. عزيزتي المستمعة، في حلقة اليوم هنعيشها صح، وهندبر ونوفر، وهنكتشف وننمي مهارات أبنائنا. والبداية مع الملهمات. نتحدث في كل يوم عن نجاح إحدى السيدات في عصرنا الحالي، واليوم حديثنا عن الدكتورة نادية زخاري. هي وزيرة البحث العلمي الأسبق، عضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر لجنة البحث العلمي بالمجلس. لها مسيرة علمية طويلة، فهي أستاذ الكيمياء الحيوية بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. كرمت الدكتورة نادية زخاري في العديد من المحافل المحلية والدولية، وتم اختيارها مؤخرا لعضوية اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للعلوم لأخلاقيات البحث العلمي، واللجنة الاستشارية للتوعية. الدكتورة نادية زخاري قامة علمية كبيرة وصورة مشرقة للمرأة المصرية. أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر، ورايا بالحضارة 7000 سنة. أنا بنت مصر. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج هاني الهواري. أثر يا عمرو، هات من الآخر. في العام الدراسي الجديد أنا حوريهم الوش التاني. هما مين دول؟ أي واحد من مدرسينا يشتغل في السنتر. لا لا، ريح نفسك، هي جاية طبيعي. هي إيه؟ النظام التعليمي الجديد هيقضي على كل الدروس الخصوصية. معاكي حق يا مه، معاكي حق، كانت غايبة عني. والكتب الخارجية كمان برضو مش هيبقى له لازمة. إن شاء الله. التكنولوجيا هتلعب دورها فعلا يا عم. وديكي شفتي التكنولوجيا عملت إيه للجناح بتاعنا وبتاع وفاء في المعرض. بإذن الله جناح قبل وفاء هيحقق نجاح كبير جدا. بس لو كانوا خدوني معاهم إيطاليا. هو أنت فاضي يا عمرو؟ على رأيك، التقديم الجديد شغال في مجمع المرزوق. ربنا يجعلها سنة دراسية كلها خير وبركة يا رب. وتكنولوجيا. خلاص جاهزة للسفر؟ تمام يا فوفا يا قمر. سلمت الإشراف لمين؟ على العمارة اللي أنا فيها يعني، غدا هتنوب عني. انت لخمة نفسك بالإشراف على العمارة ليه؟ أعمل إيه بس؟ ما هو لازم حد يمسكها كويس، ولا البوابين يعني يلعبوا بينا. انتوا عندكم نحمد وحامد. نحمد زعلانة اني مسافرة. وغادة هي اللي هتشرف عليهم. وزعلانة ليه بقى إن شاء الله؟ قال إيه؟ غادة جديدة بتدقق على غسيل العربيات وتقول إن العمارة أهم. ما هي فعلا أهم من غسيل العربيات. قلت لها يوزعوا الشغل بينها وبين جوزها. المفروض. قالت لي حامد بيسيبني ويروح يقعد على باب العمارة يشرب شاي. بلا فلق الدماغ، سيبي بقى غادة تتصرف معاهم، احنا مسافرين بكرة. شوف يا ماء، احنا هنبقى على اتصال بيهم. على اتصال بمين يا عمرو؟ ده مدام وفاء واحمد وسعيلة ونسمة. يا سلام، دي مكالمات دولية يا حبيبي. اه لطفك يا رب. ايه يا عمرو مالك، في ايه؟ بتفوتك حاجات كتير يا ماء. فهمني في ايه بقى ان شاء الله. في الواتساب والفيسبوك والماسنجر. عادي يعني؟ هيشتغلوا خطوط محلية من المطار هناك. يبقى كل حاجة هتشتغل. اه والتواصل، يا تواصل يا جميل انت يا قمر. لا متشكرة قوي يا عم، ما تتعبش نفسك. اوصلكم المطار يا مدام وفاء. ابو دنيا هيوصلنا هو ووائل. او ماله برضو نوصلكم انا ومها، نطلع وراكم. ماشي يا عم. باذن الله بقى الجناح بتاعكم يحقق نجاح كبير. يا رب. يا رب. بس وفاء هانم، اوعوا تنسوا الاغنية، تشغلوها على طول. ايوه، طوف وشوف ام كلثوم. طوف بجنة ربنا ببلادنا وتفرج وشوف. ضفتين بيقولوا أهلا والنخيل شامخ صفوف وابتسامة شمسنا أجمل تحية للضيوف. والآن عزيزتي المستمعة هنعيشها صح بالاختيار الأمثل لشريك الحياة مع منى خليل. معي ومعك عزيزتي المستمعة الدكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. وهنعيشها صح لو كان اختيارنا أصلا صح. طبعا. أتحدث عن اختيار شريك الحياة وشريكة العمر. الحقيقة بنبقى دايما بنقول إن في مواصفات لابد أن تتوفر للاتنين، وبنؤكد دائما على مبدأ التكافؤ، التكافؤ الاجتماعي والثقافي والتعليمي وفي كل شيء حتى نضمن حياة أسرية سعيدة. احنا ما عندناش مقاييس نقدر نحددها مثلا بالسنتيمتر، نقول الزوج لازم يكون فيه 1 2 3 والزوجة يكون فيها 1 2 3 علشان تبقى العلاقة ناجحة أو الزواج ناجح. ولكن زي ما حضرتك ذكرتي هو مهم جدا مبدأ التكافؤ. أول حاجة بنختار عليها الزواج هو مبدأ التكافؤ. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا ما يكونش سني كبير قوي عن زوجتي اللي أنا اتجوزها، أو العكس، بمعنى أن أنا مادياتي ما تكونش مثلا حد غني قوي هتجوز من حد فقير قوي، حد اجتماعيا معاه شهادات عالية جدا والطرف الآخر ما عندوش هذا القدر من التعليم. هنقول ليه الكلام ده؟ لأن دوت اللي بيعمل لنا مشاكل بعد كده. بيبدأ بعد كده السخرية من بعضنا البعض بعد ما نعتاد على بعض مرت عدة شهور أو سنوات، نبدأ بقى نسخة من بعض، نبدأ من كل واحد يقلل من التاني. فعشان كده ان احنا لو كنا متكافئين مش هيبقى فيه المعايرة دي، مش هيبقى فيه حد يقول للتاني انا احسن منك في كذا وانت احسن مني بكذا. فطبعا ده مهم جدا حتة التكافؤ، وهو كمان اهم من مبدأ الحب. حد يقول طب ما في 2 متجوزين ومثلا في ما فيش تكافؤ ولكن مكملين. نقول ان هم مكملين حياتهم تمام وعايشين صح، عايشينها صح وكل حاجة، ولكن دول نسبة بتبقى قليلة. انا مش هعمل يعني دراساتي او كلامي او هبني حياتي كلها على نسبة قليلة. احنا بنتكلم على النسبة اللي هي الاكتر، هي ان هو يكون في منهم من بعض تكافؤ. واكتر كمان يا جماعة بنشدد على الحب. حد هيقول لي طب ما الحب يعني حاجة مهمة جدا بالنسبة للزواج. بس الحب عاطفة بيروح ويجي. أي متغير. هو الاختلاف وارد يا دكتور، بس احنا بنتكلم تحديدا عن العلاقة الزوجية حتى بيبقى فيها بعض الاختلافات، ولكن اختلافات قادرين ان احنا نحلها. انا بقول لو ما فيش تكافؤ حتى مش في المادة، في العلم، في الثقافة، تقارب الافكار، هنبقى بعاد قوي عن بعض، مش هنقدر نوصل فكرتنا لبعضنا. فعلا دي حاجة مهمة جدا. عشان كده قلنا اول سبب او اول حاجة بختار عليها شريك الحياة ان احنا نكون متكافئين. نمرة 2 يكون في بيننا وبين بعض تفاهم. حد في التفاهم يعني نبقى متفاهمين مع بعض. يعني ايه متفاهمين؟ يعني محددين النقاط اللي احنا هنروح لها بعد كده في وقت من الاوقات، في ناس بيتجوزوا ده مشاكل بتجيلنا ان أيوة. اتنين يتجوزوا وبعد ما يتجوزوا يقول لك اصل هو ما كانش عايز نخلف دلوقتي. طب ما هو انتوا كنتوا فين في فتره الخطوبه ما اتفقتوش على الكلام ده ليه؟ فلازم يبقى في تفاهم على الطموحات، تفاهم ما بيننا وبين بعض في الخطط المستقبليه. اذا بنؤكد برضو على اهميه فتره الخطوبه طبعا، يعني فتره مهمه هي لدراسه الشخصيات. وخليني كمان بؤكد على جزئيه مهمه جدا، ان الزواج يا جماعه مش زوج وزوجه فقط، ولكن أسرة وأسرة. إحنا لما بندخل بيت الزوجية بنسيب كل حاجة ورانا، تدخلش معانا إلا حاجتين بيدخلوا معانا، الأهل وعلينا، دول بيبقوا متواجدين معانا، مش معناه إن هما بيخشوا معانا جوه البيت، ولكن متواجدين في حياتنا، أهلنا، التربية بتاعتنا اتربينا عليها، الأفكار هيتكلمني والدتي هيكلمها والدتها، الأهل هيتزوروا مع بعض، فطبعا الأهل بيبقوا معانا، والماضي بتاعنا اللي هو مش معناه ان برضو لو عملت حاجه غلط في الماضي معناه ان هي تفضل معايا طول عمري، ولكن الماضي هو اللي مؤثر على الشخصيه اللي واقفه قدامك دلوقتي. انا دلوقتي بقيت مثلا فلان الفلاني بسبب ان الماضي بتاعي خطواتي كنت كذا كذا كذا، البيئه التي اثرت فيا، يعني البيئه اللي اثرت فيا، التعليم اللي انا اتعلمته، الاصدقاء اللي انا صدقتهم، كل دول اثروا فيا ووصلوني ان انا بقيت الشخص اللي واقف دلوقتي قدام الزوجه دي او الزوجه اللي واقفه قدامي دلوقتي. علشان كده بنقول علشان نختار صح لابد من وقفة كده، يعني نقول مثلا سنة فترة الخطوبة ونعتبرها هي دي الوقفة، ندرس شخصية بعض، يا رب كل الناس يتفقوا، وزي ما بنقول ان أهمية التكافؤ ده هيساعد كتير قوي على إقامة بيت سعيد ان شاء الله. عزيزتي المستمع، دبري وفري رشدي مع عادلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالأنوثة والجمال من خلال الأكلات المختلفة التي نتناولها. ضيفتي اليوم هي الدكتورة سارة سامي، إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. أهلا بحضرتك يا دكتورة سارة. أهلا بحضرتك يا أستاذة عبلة. ويمكن كل المستمعات عايزين الأنوثة والجمال. الست المصرية مليانة أنوثة وجمال، بس هي تاخد بالها بس عايزين نزود الأنوثة والجمال بتوعها. أهم حاجة إنه أصلا تبعا للمرحلة العمرية طبعا اللي إحنا موجودين فيها، إحنا بنحتاج لتغذية معينة. مثلا في السن اللي هو الشباب ما بين مثلا 25 لحد 40 سنة، السن ده ما بيبقاش فيه مشاكل قوي، بس المشاكل هتبتدي تظهر لو أنا أهملت التغذية في السن ده. هو السن ده اللي أنا بعمل فيه زي حصالة الجمالي كله، لأن أنا بحوش في بستثمر في جسمي، بستثمر في صحتي وفي شكلي في بشرتي وفي شعري، علشان بعد كده لما أدخل بعد 45 وال50 سنة يبقى عندي فيه مخزون كفاية يخليني حاسة أن أنا عايشة بأنوثة وبشكل حلو. طبعا الستات عندها هوس بالجمال، الستات فاكرين انه الجمال هو مكياج بنحطه من بره. لا، جمالك يبدا من الداخل بالظبط، عن طريق اكلك الصحي المتوازن بالظبط. يعني هو البشره ما فيهاش جهاز هضمي عشان احط عليها ماسك مثلا، او الشعر ما فيهوش جهاز هضمي عشان يبتدي ان هو يمتص كل الحاجات اللي انا بحطها عليه من ماسكات. مهما حطيتي من ماسكات وانت من جوه فاضيه، ما عندكيش مخزون فيه حديد وفيه كالسيوم وفيه معادن وفيه فيتامينات تقدر ان هي تغذي جسمك وتغذي شعرك وبشرتك. عمر ما اي حاجه من الحاجات اللي بره هتحطيها لوكالي دي هيبقى ليها اي تاثير. تمام. علشان نوصل لمرحله ان احنا مش محتاجين ناخد مكملات غذائيه لما نكبر، محتاجين ان احنا ناخد نستهلك اكلات بيكون فيها هرمونات الاستروجين. طبعا الاكلات المليانه فيها هرمونات استروجين بتكون في منها على راسها الصويا. الصويا بكل المنتجات بتاعتها بقى، سواء كانت لبن الصويا او الفول نفسه الصويا. الصويا ممكن نعمل منه الهامبرجر بالظبط، اضافه الصويا الى اللحم المفروم بالظبط. بس دي البنات والستات بس ياكلوها في البيت، يعني دي نعملها للبنات والستات. الولاد الصغيرين والتين ايجرز والرجاله ما ينفعش ياكلوا منها لانها فيها استروجين. الاستروجين ده هرمون انوثه، فطبعا ده هيبقى ضار جدا بالذكوره. طب لو اتكلمت بقى على البرجر اللي موجود في الاسواق والساندوتشات الجاهزه، طب ما هي فيها برجر وفيها فول صويا، ده فيها كتير، والرجاله بتاكلها عشان كده هي ضاره جدا، ضاره بالرجاله. يعني بعد كده سندوتشات البرجر بس السيدات اللي تاكلها، دي اكلات حريميه. طب دي معلومه مهمه جدا الحقيقه. فعلا ما حدش بياخد باله شويه من الموضوع ده. لخبطه الهرمونز، وكمان ان احنا الحياه ماشيه بوتيره سريعه جدا، وان بيبقى فيه طول الوقت عايزين ناكل اي حاجه، بنعمل جانك فود وكده علشان ما يبقاش عندنا وقت ان احنا ناكل في البيت، فبناكل اي حاجه من بره، فخلاص الرجاله مش واخده بالها ايه اللي بيحصل والدنيا بتبوظ بيبوظ عندهم كل لخبطة بتحصل في الهرمونات. طبعا ده كله مش صحي وضار جدا نفسيا وجسديا. اذا احنا بننصح السيدة في سن اللي هي ما بعد سن 45 انها تتناول منتجات الصويا. الصويا مهمة جدا، تعتمد عليها بصورة كويسة جدا وتبقى جزء من الروتين بتاعها سواء اليومي او الاسبوعي. تعتمد على الصويا، حليب الصويا مثلا مليان كالسيوم ومليان هرمونات الاستروجين بيعوض جدا. ويمكن هنا انا بذكر مركز بحوث تكنولوجيا الأغذية اللي موجود بجوار جامعة القاهرة، في كل منتجات الصويا الحقيقة وبأسعار رخيصة، وده مركز بحثي مهم جدا في مصر ومركز حكومي وتابع طبعا لإشراف من الدولة، فبالتالي كل المنتجات الموجودة فيه بتكون مضمونة وصحية ومعروف مصدرها عامل ازاي. فمن الحاجات الجميلة جدا نحن نعتمد عليها فعلا الصويا. عزيزتي المستمعة، وحول استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المواهب الفنية لأبنائنا، هالة سالم وهذا اللقاء. الفنان التشكيلي الأستاذ محمود الببلاوي، رئيس لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فنان، أهلا بيك أستاذ محمود. يعني كل إنسان بيولد بداخله فنان، الطفل المصري هو فنان بالفطرة، كيف تستثمر الأسرة هذه الموهبة وتنميها حتى يصبح في المستقبل فنان بارع؟ في الحقيقة بالنسبة للطفل، احنا لاحظنا الطفل من سن سنتين بيبدأ يمسك القلم ويشخبط في الورقة وبيعمل رموز، يعني رموز هو طبعا حاسسة وعارفة، يعني يعمل شخبطة معينة ليها مسميات، يقول دي بابا دي ماما ده جده ده كذا كذا، يعني كل شخبطة عنده ليها معنى مفهوم وليها مسمى، وده طبعا بيورينا ان احنا بندرك ان الطفل فعلا عنده احساس وهو بيعبر عن احساسه بطريق القلم، يعني طريق الرسم. فدي اول خطوة بيعملها الطفل بالنسبة للرسم. زي برضه ما بيحس بالالوان، يعني دايما بيلاقيه وهو طفل لسه صغير برضه لسه ما ادركش، لما يشوف التلفزيون في اعلانات مختلفه باصوات مختلفه بالوان مختلفه برضه بينجذب ليها، فبرضه هو بيحس من ناحيه اللون ومن ناحيه برضه الاصوات وتمييز الاصوات. فالطفل عنده في الحقيقه احساس فني شامل من يوم ولادته. الفنان التشكيلي محمود الببلاوي، حضرتك كنت مشرف على الفنون التشكيلية بالمركز الثقافي الروسي، وجود ورش عديدة للرسم بالنسبة للأطفال، إزاي الأسرة بتتوجه بيها وإمتى يعني الطفل يبقى فعلا محتاج أن يروح ورشة عمل لتهذيب الموهبة بتاعته؟ عندنا في الحقيقة مقولة بتقول الفن تعبير عن الواقع وليس تسجيلا له، فأنا بعبر عن الواقع اللي قدام، بشوف الواقع بطلعه بمفهوم جديد. ففي الحقيقة بالنسبة للأسرة المفروض أنها بتشجع الطفل، بتشوف رسوماته، ففي رسومات يقول لك لا دي مش مساوي للطبيعة أو مش يعني زي الطبيعة بالضبط. هل أنا توجه بيه يعني لورشة فني تشكيلي لنوع معين من الفنون، ولا تبقى ورشة الفني التشكيلي متنوعة لجميع أنواع الفنون ويشترك بها؟ حضرتك أول ما هبدأ أنا بقول إن أنا الأول بشوف إيه نوعية الطفل في الفن بتاعه، الفن اللي هو بيميل لي. الفن التشكيلي عندنا في الحقيقة عدة أنواع، فأنا بشوف الأول ميول الطفل وبعدين بشجع الطفل عن طريق أي رسومات بعملها، إن أنا بشجعه في الرسومات دي. مش شرط الرسم يكون زي الطبيعة بالظبط، لسه بقول لحضرتك إن في عبارة بتقول الفن تعبير عن الواقع وليس تسجيل له، فأنا بعبر عن الواقع، فالطفل بيعبر عن الواقع من خلال رؤيته هو، من خلال نفسيته هو، من خلال ثقافته هو. فلازم ان انا اشجعه في الحالة دي، يعني ممكن يرسم له الراجل بشكل مختلف عن الراجل في الطبيعة، او شجرة غير في الطبيعة، او بيت غير في الطبيعة، هو ده البيت اللي هو عايزه، لازم اشجعه فيه وانمي موهبته. في حاجات معينة اوجهه فيها، لازم اوجهه ازاي ان هو يوزع العناصر في الورقة اللي قدامه، في الصفحة اللي قدامه، او في اللوحة اللي قدامه، ازاي يعمل تكوين متوازن، ازاي في عنده خطوط طولية وخطوط عرضية، ازاي ان انا اجنبه يبعد عن خط الارض، عشان في فترة معينة بيعمل فيها خط الارض ورسم رسومات فوق منه ورسومات تحت منه، لا انا عايز اللوحة تكون يبدأ من نص الصفحة وينتشر خلال الصفحة كلها، بحيث يديني تكوين متكامل. بشوف برضو ناحية توزيع الكتلة والفراغ، فين العناصر اتحط ونسبة الفراغ اللي حواليها قد ايه، ده برضو لابد يكون مدروسة. فلازم أشجع الطفل إن هو يعبر عن انفعاله بكل حرية، وأوجهه إزاي ينظم الحاجات دي عشان يطلع لي عمل فني يعتبر شبه متكامل أو متكامل. من سن كام يا أنا ببدأ في الحياة مع الطفل؟ المفروض يعني لما قلنا إن الطفل يدخل المدرسة سن 6 سنين يبقى هو فعلا الحكومة هنا أدركت إن الطفل إدراكه بيبدأ سن 6 سنوات، بيبدأ المدرك بتاعه والحس بتاعه. فأنا فعلا أنا ممكن ببدأ معاه من بدري، من قبل كده ممكن ببدأ معاه من 3 سنين و4 سنين، بس بركز معاه في 6 سنين أبدأ أوجهه التوجيه الكامل. يا أمل أخضر بالنور سكر ماشي حواليا، يا ضي عليا امسكوا ايديا الحياة جاية. يا أخضر بالنورات سكر ماشي حواليا، يا ضي عليا امسكوا ايديا الحياة جاية. بعد كل غروب في شروق تاني، مهما طال الليل النهار تاني. بعد كل غروب في شروق تاني، مهما طال الليل النهار تاني. يا أمل أخضر يا أمل سكر سكر أشي حواليا، يا ضياء ليا امسكوا ايديا الحياة. شهي على مائدة الأسرة المصرية يقدمه لنا الشيف أحمد زايد. صباح الخير، معاكم الشيف أحمد زايد. النهاردة هنقدم طبق باستا خفيف، الباستا ألي أوليو، واخد صيت كبير أوي في إيطاليا، منشأ الباستا يعني. نقول المكونات مع بعض: مكرونة قلم، توم، زيت زيتون، بقدونس مفروم، ريحان مفروم، المفروض ان فيه كاجو، لو ما عنديش كاجو البديل سوداني عادي، لو مش حابب مكسرات خالص مفيش مشكلة. ومعانا طبعا الباستا يا جماعة، اي حاجة فيها باستا يبقى جبنة، اي حاجة فيها باستا، مش شرط انها تخش الفرن انها تاخد جراتان، لا، اللي هي رشة الجبنة في الوش. ومعانا الجبنة المبشورة. نقول المكونات تاني: معانا مكرونة قلم مسلوقة، زيت زيتون، توم، ملح وفلفل طبعا، نص مكعب مرق، بقدونس مفروم، ريحان مفروم، والجبنة. المكرونة يا جماعة، أي صنف مكرونة بنعمله، كل صنف وليه طريقة سوى معينة للمكرونة. في مكرونة أنا ممكن أسلقها وهدخلها مرحلة سوى تاني اللي هي مثلا في الفرن، وفي مكرونة أنا هسلقها يدوب هنزل عليها بالصوص ولفها لفتين وطلعها أو هاكلها. فدي بتفرق عندي، والاتنين مشتركين في حاجة واحدة، ان ما ينفعش ان انا امسلق المكرونة ان انا برد عليها بمية، لا، انا ببقى عامل حساب ان انا سايب لها مساحة، وبعد ما بطلعها بصفيها ما بديهاش مية، برش عليها شعرة زيت، وكل نص دقيقة اقلبها بالمعلقة، كل نص دقيقة اقلبها بالمعلقة، بخليها فوق الالدينت شويه المكرونه اللي انا استخدمها في الالي اوليو دي، لان مش تاخد معايا مساحه كتير على النار. بعد كده نبدا نركب المكونات مع بعض. معانا زيت زيتون على النار الاول، ما نزلش بزيت زيتون يا جماعه ولا على حله سخنه، ولا سيبه يسخن او على النار عشان ما يكسدش معايا وما افقدش اولا قيمته او فايدته الغذائيه، وعشان ما يمررش معايا. تمام، لازم اكون عامل حسابي في المعادله دي. انزل بزيت زيتون، انزل بالثوم، اسمع صوت الثوم بس ما يغمقش معايا، انا مش عايز احمر الثومه، انا عايزها تدبل تصفر. خلاص اصفرت، مع زيت الزيتون في كوبايه ميه سخنه، ويا سلام لو الميه السخنه دي مثلا شوربه من فراخ او من لحمه او من خضار اللي هي ميه سخنه بس فيها بوكيه جرني اللي هو فيه مطعم بالحبهان وورق اللور والكرفس والكرات والبصل والجزر الطبيعي بتاعنا اللي هو اي بيون احنا بنشتغل بيه بنطعم بالاكل بتاعنا يعني. وبعد ما ادي الميه اسيبها الصوص بتاعي ده يغلي غلوتين بس، وبعد كده انزل بالمكرونه واوطي عليه مع التقليب بشويش واحده واحده يعني. طبعا انا مطعم الصوص الاول بالملح والفلفل الابيض، مش اسود يا جماعه، فلفل ابيض ونص مكعب المرق، ولفيت المكرونه لفتين سخنت معايا وشربت الصوص خلاص، انا مش عايز الصوص ده يبقى سايل يعني على المكرونه. بدي البقدونس وبدي الريحان، المفرومين وبقلبهم وبغرفهم وبرش عليهم من فوق الجبنة بالهنا والشفا. الطبق خفيف، الطبق يتاخد معايا في اي حتة ويتاكل وهو بارد في اي حتة، احنا في صيف على البحر قاعدين في النادي. يا رب الطبق يعجبكم وينول رضاكم ويكون الوصفة سهلة وبسيطة عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. كان معاكم الشيف احمد زايد. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.